والمحدث والمحدث والمسند المسند. الترتيب ده يا مشايخنا كل الكلام اللي هيدور والأسئلة هتدور إن التفريق بينهم وترتيبهم من حيث الأقوى أو الأكمل والأقل. فهتجد الآن بعد شيء قليل إن الإمام السيوطي هيقول إن المحدث أعلى من المسند. في كتاب التدريب فيفضل معانا كلمة الإيه؟ الحافظ. الإمام السخاوي من عادته يعني يجيب الحاجات الزوائد اللي تتعلق بالموضوع، فهو هنا لأي أسباب ما لم يذكر لقبا آخر وهو لقب المفيد. المفيد ده ذكره الإمام الذهبي عرضا في كتاب تذكرة الحفاظ عندما ترجم لأبي بكر محمد ابن أحمد ابن يعقوب المفيد، وهو ملقب بالمفيد وهو متوفى سنة 379. محمد ابن أحمد ابن محمد ابن يعقوب متوفى سنة 378. فهو بيترجم لهذا الرجل، الرجل ده في ترجمته انه هو محمد ابن احمد ابن يعقوب ابو بكر المفيد. الحافظ من عادته انه هو يذكر الفائدة بمناسبتها لا بموضعها، فقال ان المفيد ده لقب، وان هذا الرجل اللي هو محمد ابن احمد ابن يعقوب هذا لما سئل قال ان موسى بن هارون، وهو موسى بن هارون الحمال شيخ هذا الرجل، سماني المفيد. معنى سماني يعني لقبني. فالإمام الذهبي علق على هذه الكلمة في التذكرة، تذكرة الحفاظ جزء 3 صفحة 979. قال طيب موسى بن هارون ده متوفى سنة اللي هو شيخه ماشي يا مولانا اللي تقول عليها يا دكتور أسامة يعني نحطها بقى في دقني ولا ايه؟ في دين؟ ماشي يا مولانا ماشي يا مولانا. فشيخه ده اللي هو موسى بن هارون الحمال متوفى سنة 290. يعني أنا ما قيدتش وفاته هنا، لكن هو ترجمته متوفى سنة يعني قبل 300. فالإمام الذهبي قال إن ما دام موسى بن هارون ده لقب أبو بكر ابن يعقوب ده بالمفيد، يبقى ده دليل على أن هذا أول استعمال هذا اللفظ لقبا قبل 300. وانتوا عارفين حكاية الثلاثمائة ان هم ناس بتقول لك المتقدمين والمتأخرين، الحد فيهم 300 زي ما قال الذهبي، وبعدين رجع الزحزح لغاية ما وصل القرن السادس. لكن كلام الذهبي واحد قال كده، انه الحد بين المتقدم والمتأخر 300. فهو قال لك بناء على تقديره هو، قال لك يبقى الكلام ده اللي ذكره هذا الرجل عن نفسه بالنسبة لشيخه انه دليل على استعمال هذا اللفظ لقبا قبل الثلاثمائة. طيب وما استعمل بكده يبقى انت رأيك فيه ايه يا مولانا؟ قال رأيي انه الحافظ اعلى من المفيد، والحافظ اعلى من المفيد كما ان الحجة فوق الثقة. عشان انت تستوعبها، احنا عارفين الحجة فوق الثقة على اساس انه ده مصطلح متقرر. قال لك زي ما انت فاهم ان الحجة فوق الثقة ومستوعبها، استوعب قياسا عليها ان الحافظ اعلى من المفيد. فلو اخذنا بكلام الذهبي هنحط المفيد هنا قبل المحدث. لما تيجي تحطه قبل المحدث على كلامه تلاقي ان الذهبي صريح في هذا، لكن قبل ما تحطه قول له طب ما تترجم لي للراجل ده عشان نعرف ان احنا بناء على التلقيب اللي هو ثبت له ده. وهو قال برضو في ترجمة الراجل ده انه مش بس موسى بن هارون قال له اللقب ده، ان ابو نعيم صاحب الحلية لما رحل الى هذا الرجل ليسمع منه لقبه بالحافظ. ومعنى كده انه هو اداله رتبة اعلى من اللي ادهاله موسى بن هارون. لكن موسى بن هارون 300 داخل في 300، فاصطلاحهم مقدم وتحريهم في اطلاق الالفاظ اكثر من غيرهم. ولذلك هو عقب ان والحافظ اعلى من المفيد. طيب بعد ما واحد اداله الحافظ وواحد اداله المفيد، انت رايك ايه يا ذهبي؟ قال انا رايي ان الاثنين ما ينفعوش للراجل ده. لماذا؟ قال لان فيه جروح مفسره، ومعروف للمشايخ كلهم بما فيهم النعسان دلوقتي او من يداعب النوم جفونه، أن الجرح المقيد يعمل به في موضعه ولو كان هناك توثيق عام. لذلك يقول لك سفيان بن حسين ثقة إلا في روايته عن الزهري فهو ضعيف. فالتوثيق والمقيد والتضعيف المقيد لا يتعارض مع بعضهما البعض، ولكن يعمل كل منهم في موضعه. قال طب يعني من الآخر كده الراجل ده هيبقى ايه؟ قال لك الراجل ده انا ترجمته في السياق في جزء 16، والصفحة برضو ما هيش موجودة، لكن لو تفتح انت ايه فهرس السير توصل ايه في جزء 16. لما جاي ترجم له في السياق في السير كتب كده الشيخ الإمام الضعيف، وبعدين حط له المفيد بعد كده. وهو ده اللي كانت خلتني ان انا اكتب في حكاية الاقوال الجرح والتعديل المركبة، لأنها صدرت من عالم واحد في سياق واحد على رجل واحد. فمنين هو إمام ومنين هو ضعيف؟ قال لك التجريحات اللي وردت فيه، اولا انه هو روى الموطأ، الموطأ الامام مالك بواسطة راوي اسمه عبيد الله كذا عن القعنبي عن مالك، ولما بحثنا عن عبيد الله ده ما لقيناش اي ترجمة، فهو رجل مجهول بالنسبة لنا، وان كان معلوما بالنسبة لايه له هو. يقول لك طب ما هو لما يكون معلوم بالنسبة له هو يحتاج الى انه هو نفسه يوثقه، يا اما ان احنا نلاقي ناس توافقه. فقال لك طالما هو حط راجل زي كده وروى الموطأ عنه عن القعنبي عن مالك، يبقى هو بيروي المشاهير، يروي عن المشاهير المناكير. ولذلك الباقي لما اتكلم عليه قال والمفيد رجل له مناكير، مش في ضوافره، لا مناكيره مش في ضوافره، دي في مروياته، الرجل له مناكير. وبعدين تاني قالوا له كمان ذكر برضو الذهبي شيء في المفسر غير حكايه ان هو روى الموطأ بواسطه راوي مجهول، فوصلوا من كده ان هو يبقى امام عداله ودينا وصلاحا وتقوى لا غبار عليه، لا نطعن في ديني ولا في مروءتي ولا في شيء، لكن ضبطه ما دام بيقول ناس غير معروفين يبقى هو ضعيف من جهة ضبطه. والإمام ابن حجر رحمة الله عليه لما ترجم الراجل ده في لسان الميزان وافق الشيخ الذهبي على هذا الشيء، وأن هذا الرجل وإن كان إماما في دينه وسمته وتقواه وكذا وعلمه حتى بغير الرواية، لكنه من حيث ضبط الرواية حتى نستطيع أن نعتمد عليه فهو ضعيف من جهة ضبطه. طب يعني بقى نوصل لإيه في كده؟ قال ما دام هيتقال فيه كده ما نقدرش نحطه هنا، ان هو الحافظ اعلى من المفيد، لكن ما يقتضيش هذا ان احنا نحطه زي المحدث اعلى من المسند، نحطهم بعد بعضهم. طب ما نحطهم فين؟ قال تحطه بعد المحدث. ويبقى هو مازال برضه لما نحطه بعد المحدث يبقى الحافظ اعلى منه ولا اقل، وخاصه ان هو ما ذكرش درجات العلو زي اللي قاعد عليها مولانا دي. لو قال ان هو اعلى بدرجه ولا درجتين كان يعني هزنا شويه، ما نقدرش نتفاهم معاه. انما كونه حدد العلو وسابه مفتوح نقول له ما يجرش حاجه، احنا هنوافقك على ان الراجل ده هو المحافظ اعلى منه، بس احنا ما نقدرش بناء على الكلام اللي انت قلته في ضبطه ده نحطه فوق المحدث، لان المحدث اقل ما فيه انه ثقه، الا ان واحد اداله لغزه زي دي وخلاله تركيب يتنغز. طالما محدث كده مطلقا ولم يذكر فيه شيء فهذه تساوي توثيقه وزياده. فيبقى من مجموع ما ذكر الامام السيوطي في هذا المكان ومما اضافه الامام الذهبي في هذا الموضع مفروض ان تتغير التركيبه، يبقى الحافظ والمحدث والمفيد والمسند. ويبقى كده السلم مظبوط على كده. ولا يضير هذا الرجل انه هو ضعيف ان يكون فوق المسند، لان المسند رجل يروي دون ان يتدخل او يبين لك اي شيء يتعلق بالرواية، لا فقها ولا اسنادا. كما اقول لك انا حافظ، وسبحان الله لما تستعرض انت تراجم المسندين دول تهيالك ان هو ربنا سبحانه وتعالى اوجدهم في كل قرن المسندين، كما لو كان الشريط اللي انت بتسجله ده. هو يحفظ، لكن اذا وقفته عند لفظه وقلت له ده مضموم ليه، مفتوح ليه، ابوه مين، امه مين، ما يعرفش، هو نسخه. وطبعا احنا شفنا يا اخوان في العصر اللي احنا فيه ده، كنا انا وانتم بننسوا دلوقتي ان احنا جينا من انهي ناحيه، ده موضوع تاني. يمكن اخر سنه فيها انا كنت في السعوديه كان فيه مسابقه لحفظ السنة بالأسانيد، وكنا نمتحن فيها طلبة من أول إعداد لغاية الثانوية، فدول لسه ذاكرتهم أو الحافظة بتاعتهم أقوى من عقلهم، فيحفظ. بعد ما يكبر عقله يتدخل على ذاكرة الحفظ، فتضعف ذاكرة الحفظ لتقوى ذاكرة الفهم. وده تنسيق ربنا بقى، لا انا ولا انت نعرف نلعب فيه، انت دخلش. فكان هؤلاء المسندين يستحضروا وينتقلوا من البلاد، وتواريخهم موجودة سواء في التواريخ العامة او في التواريخ الخاصة، ان هم ينقلوهم من بلد الى بلد. واظن الدكتور اسامة مشكورا استقدم فضيلة الشيخ نور، وكان مقصودا علمه ثم روايته لعلو الإسناد. فإذا يعني سمعت منه أو قرأت عليه فهي نسخة، كن بقى فيها ضم، فيها فتح، فيها كذا، فيها كذا، هو عبارة عن نسخة فقط. وبهذا الاصطلاح الذي عملوه الحمد لله إن انتقلت نسخ الكتب المشهورة إلى جيل بعد جيل على هذه الشاكلة. حتى إن اللي يحاول منهم يستعمل خبرته في تغيير الرواية ما يدخلوش في المسندين، ولا أيضا يعتدوا بتعديلاته، زي الإمام ابن وضاح بالنسبة للرواية لموطأ مالك. ابن وضاح له رواية، لكن كلهم يقول لك لا، ابن وضاح بيعدل في الرواية. أحيانا تكون الرواية ليست على ما هي متناقلة صحيحة فهو يصلحها، يقول لك لا ده بالذات لا، احنا عايزين نسخة تيجي كده من عند المدينة لحد ما توصلنا، وبعد كده احنا سيبنا احنا وهي، ما تخشش انت في الوسط، لأنك قد تتدخل لتصلح فتفسد. وهذه حكمة الله، إن فيه كانوا مسندين يحفظون الكتب ويؤدونها في جلستين في ثلاثة، زي ما هو مكتوب في تراجم ابن حجر إنه سمع معجم الطبراني على أحد المسندين في الشام في جلستين. أنت لو تقرروا على كلية أصول الدين كلها اللي قاعدين دول يقول لك لا ده تقيل، هات لنا اللي فيه الأسئلة بس. ليه؟ لأن احنا بنطلبش العلم لله. فإذا احنا بس هنحط المفيد دي، ويراجع فيها التذكرة الحفاظ الجزء الثالث صحيفة 997، ويراجع فيها السير جزء 16 عشان نشوف النتيجة، انه هو الراجل ده لقب بالمفيد. وان الذهب قلنا له نحط اللفظة دي فين؟ قال الحافظ اعلى من المفيد. السيوطي هنا قال ان المحدث اعلى من المسند. فأصبح من مجموع التركيبتين هنرتب بقى الحافظ المحدث المفيد المسند. ودي اللي ممكن أن تضاف في حاله. تفضل يا مولانا. هنفضل كده مشرحين يا مولانا؟ عشان الصوت ما فيش مشاكل. فيش مشاكل. ازيك يا فضيلة الإمام؟ كيف حالك؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك، عزك الله، ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيك. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنعقد. ده شيخ محمد أعلى منك حتى. ما عيش من حقك يا مولانا أنت تقرأ. لا لا يمكن. وهذا أخينا هنا جنبي، ما فيش مشاكل. تعالى يا عم الشيخ أحمد. خلاص. لا يعني احنا متعودين على كده المناكفة بتاعت الصغار، نعمل حسابها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: ورفع في الجنة درجته يا رب، وألحقنا إياكم به في الصالحين، ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. قال الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند. فكلمة حد احنا اتفقنا من قبل كده انك ما تاخدهاش على كلام المناطق، المقصود التعريف. يقول لك الله ما يحد ايه، يقول لك ان في لفظه تكون منطوقه شيء والقرينه تصرفها، لان لو حد بالذاتيات ما يحصلش فيه اختلاف الاراء اللي هتشوفوها دي. اما نقول الانسان حيوان ناطق، لو جبت جميع البشرية تجد ان هو لمؤاخذة حيوان وناطق. ان حبه يزيد يقول لك متحرك بالارادة، عشان يبقى فيه فرق بينه وبين لمؤاخذة الحيوان الاخر. فدي ما حدش يقدر يختلف فيها اطلاقا، لا تطلع ولا تنزل. ممكن ان واحد لمؤاخذة يكون أبكم، ممكن واحد كده، لكن دي مش تعريف لل يعني العاهات والحاجات دي، بيخرج أصحابها لشيء طارئ موش أصلي. فلذلك لما نقول حد هنا ونروح لكتب المنطق ونقول له الحد بيكون ازاي يا عم الحاج، يقول لك الحد ما كان بالذاتيات، يعني ما وجدت صفاته في جميع أفراد الجنس. هنا مش كده، فهو سماه او سموه في الكتب كلها حد، يعني توسعا او وسيلة للتفهيم. لذلك المتأخرين اللي هم اشتغلوا في تعريفات متأخرة سابوا كلمة الحدود وبدأوا يذكروا التعريفات. ليه؟ لأن هي أخف في الشروط من الحدود. فأنت لا تدخل مسألة اللفظ هنا في نزاع وكذا وكذا، ولكن القرينة اللي تأتي من الخلاف تدل على أن كلمة الحد هنا هي المقصود بها تعريف ما نحن بصدده. تفضل يا مولانا. قال: اعلم ان ادنى درجات الثلاثة المسند. الثلاثة اللي ذكرهم دول، اما الرابع مش هيدخل فيه. احنا قلنا الصوت لوحده على اساس انه هو كان مفروض يذكر في كده، وانه هو وارد في الكتب. وما ترجع لترجمة الراجل ده في تاريخ الخطيب تلاقي الخطيب يقول ابو بكر المفيد. وطبعا الذهبي عمل عليها وقفة عشان يقول لك ان اللفظة دي لها تاريخ صدور ولها مصطلح ولها مرتبة وكده. لكن قبل ما نقفل الدكانة، انه قد تطلق كلمة المفيد على العالم بس يقيدوها، يقولوا ايه مفيد الطالبين، زي الحافظ ابن حجر لقب بهذا. ومرة تانية يسموه مفيد الوقت أو مفيد العصر. ده بقى ما يبقاش زي ده، لا، لأنها قيدت بقيد قصر في تفسيره. فانت ما تخش المفيد وتقفل عليها ان الشيخ احمد ما بدأ الكذب اي مفيد يبقى ضعيف، لا، لانها دخلت على اللفظ قراء غيرت المراد، ولكن الشأن في من لقم بالمفيد دون قراء اخرى. تفضل. قال المسند بكسر النون: وهو من يروي الحديث باسناده سواء كان عنده علم به او ليس له الا مجرد روايه. واما المحدث فهو ارفع منه. اوكي. طب والحافظ ما رضيش يقول لي عليها السيوطي ليه؟ قال دي ظاهره، وهم كانوا زمان لما يكون حدا ظاهره ما يقولوش عليها، كونها مش ظاهره عندك دي مش مشكلتهم. تفضل مولانا. قال الرافعي وغيره: اذا اوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون يسمعون الحديثة. يسمعون. ايوه طبعا دي اللي تدلك ان هم عملوا الكتاب ده وسودنا عده صحائف في كده ليه؟ على اساس ان الاحكام الفقهيه اللي بتجري على طلبه العلم كانت ترتبط بهذه الاشياء، فيه وصيه تنفذ لوصيه الواقف، وفيه ايضا اشياء بتوقف، وفيه وظائف بتحدد، وكل هذه كانت مرتبطه بالحكايه بالالفاظ دي. فلذلك تيجي باب الوصيه تلاقيه يتكلم هو في الفقه بناء على انه هو كانت شغاله الحكايه دلوقتي. الان لا بقى ليسانس ودبلوم وماجستير وجيد مرتفع وجيد منخفض الى اخره. قال: اذا اوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا باسماء الرواة والمتون. بس ما كان يسمع بس. وانا عشت وبقول لكم انا الحمد لله امامكم الان، انا رايت رجل في بلدنا يخطب الجمعه ويقرا في ديوان ابن نباته، واذا طلبت منه ان يكتب اسمه لا يعرف. وحتى الان طبعا انا كنت صغير ما عرفتش افك هذا الاعتبار. طب هو بيقرا ازاي؟ يمكن ان يكون ناس حفظته الديوان وهو بيعلم بورقه زي دي على الخطبه الفلانيه، واحد برضه ممكن يكون بيقرا بيعلم له وهو يمشي، لكن بيقلب الصفحه. طب بيقلب الصفحه ازاي اذا ما كانش هو عارف ان الصفحه دي خلصت واتنقلت اللي بعديها؟ وحتى الان زي ما بقول لكم ما عرفش كان كيف يقرا ولا يكتب. فاللي انتوا فيه الان صعب جدا ان نقارنه بالماضي، صعب. انت ما تقدرش تجيب له مقارنات. ليه؟ لان احنا امس مخنا قد كده، هو ربنا بدنا شويه مهلبيه قد كده اللي ماشيين بيه. يقول لك لا انا عايز اشوف ربنا. تشوف ايه يا خايب؟ انت تعرف شان الله؟ يقول ارنا ربك، ارنا الله جهرا. تفضل. قال: لان السماع المجرد ليس بعلم. ايوه. وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله. شفت بقى ازاي؟ لأنه هيخش بقى إنه إيه؟ ما دام قال الحديث هيدخل بقى في مفردات، ولذلك يعملوا له مقابلة شخصية يشوفوا هو المفردات دي موجودة ولا لا، ودي اللي خلت ابن الصلاح يعمل المقدمة يا أخوان. وإلا ابن الصلاح راجل أصولي ومؤلف في الأصول وعايش وميت في الأصول، لكن عشان تنطبق عليه الشروط أنه يكون رئيس مدرسة الحديث قال لك لازم يكون يعرف في المنطق، فتعب الراجل نفسه أكثر يمكن من لو كتب واحد مختص. بل أصبحنا احنا كما ترون الآن على عليه، واللي هو ما اجتهدش فيه احنا كلنا نجيب لورا عجلة بعيد عنه. طب ما تشوف كده، يعني هو الرجل برضه كإمام مجتهد على العين والرأس، لكن لا مانع أنك أنت تنظر نظرة صحيح الاجتهاد لا يعارض الاجتهاد، لكن كونه هو يعمل هذا ولم يعمله أحد قبله هو ده الاجتهاد بعينه. ولما جاي يتكلم في الحسن قال لك أنا هجتهد. أنا سأجمع بين رأيين مختلفين وطلع رأي واحد. دي ما حدش قالها حسب إلا ابن الصلاح. فاللي يعمل كده يبقى يستاهل يكون رئيس مدرسة ونص. تفضل مولانا. قال لأن من اقتصر على السماء فقط ليس بعالم. أيوة. وكذا قال السبكي في شرح المنهاج. لكن ليس هذا أكوان تقليل من شأن من يروي فقط رواية، إنما احنا في مجال حكم شرعي. انت في المدرسة دي عايز ثلاثة مسندين، يبقى ثلاثة. لو هو ما يعرفش ضم ولا رفع ولا كده ولكن يحفظ الكتاب يستحق الوظيفة. ما الإناشي ناخد محدث ناخده ويبقى معانا كمان براح. فممكن للمحدث أن يكون مسند ولا عكس. تفضل مولانا. وقال القاضي عبد الوهاب. عبد الوهاب ده من أئمة المالكية المعروفين في المذهب في العراق من المتقدمين. ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم. الكلام ده مشايخ الكون، ما حدش يساري بعضه في الدرس، اللي عايز يساري واحد ياخده برا. يعني هنا انا قاعد برضو الحمد لله انا اتعافت شوية، فالسهاري بلاش. انت عندك وقت للسهاري تفضل، لست مجبر. بلاش كلام جانبي يا سيدنا المشايخ. هنا الرواية دي قال القاضي عبد الوهاب ذكر عيسى بن أبان، جميع نسخ التدريب فيها هذا الكلام، انه ذكر عيسى بن أبان عن مالك. وفي النسخ اللي اعتمد عليها فضيلة شيخنا الشيخ عبد الوهاب وغيره ممن حقق هذا الكتاب، ما هو مقابل على نسخة المؤلف، ومعناها ان الكلمة دي موجودة. لما تيجي تشوف المعلومة دي نفسها في مصادرها الأصلية تلاقي ان عيسى بن أبان هنا خطأ، لأن ليس في الرواة عن مالك عيسى بن أبان، وإنما الذي يروي عن مالك هو معن ابن عيسى، وله رواية للموطأ يروي الإمام مسلم من طريقها أحاديث الموطأ. ولما جبنا الرواية دي وحبينا نخرجها في كل الكتب الأصلية اللي هي مسندة بقى، الفسوي ده إمام له كتاب المعرفة والتاريخ وهو متوفى قبل نهاية القرن الثالث بكثير، الجملة دي موجودة عنده بالإسناد، وغيره عدد من الناس، الجامع للخطيب البغدادي، المحدث الفاصل 403، كل ما ترجع للكتب دي تلاقي الرواة يقول عن معن ابن عيسى عن مالك. طب أمال إيه اللي جاب أبان دي؟ الأبان ده لما ترجع أنت تلاقي إن هو يروي مش عن مالك، عن مالك لا، يروي عن محمد بن الحسن. لما ترجع لترجمة محمد بن الحسن وترجمة أبان ده تلاقي إن هو من تلامذة محمد بن الحسن وليس ممن يروي عن إمام مالك. أما نقرأ احنا الرواية نفسها بإسنادها نلاقي مكان أبان معن ابن عيسى. فاللي معاه منكم نسخة يعلق عليها، إن الصواب هنا أنه هذه المقولة عن مالك هي من طريق معن ابن عيسى عن مالك. طب أمال إيه اللي جابها زي كده وهيجيب واحدة تاني غيرها؟ قال انه ما كانش كل مرة واحد يألف يرجع للكتب المسندة كل في كل جزئية، وإلا ما يألفش، فيشوف اللي كتب في الموضوع ده ونقل وياخد منه ثقة بعلمه، فتجيله نسخة فيها ده عيسى بن أبان بدل ده، وهو واثق يا أخي فلان الفلاني هيغلط. ودي اللي تخليك ان احنا كلنا عرضة، وان في مجال العلم نتثبت لا لشك في اهل العلم، ولكن لكي نشاركهم فيما اطلعوا عليه، ونتأكد ان هذا الكلام الذي صدر عنهم هو ليس فيه خلل. فالنسخ كلها فيها عيسى بن أبان دي، وهو عند المصادر المسندة لهذه المقولة عن مالك هو معنى ابن عيسى عن مالك. فلازم بقى لما نلاقي كده ما نقدرش نغير الكتاب، وده محل الشاهد عشان الشيخ أبو أسوة رجل يعني ممن يمارس التحقيق، وكثير يعني من الإخوان، إذا اتفقت النسخ بهذا الشكل فالناس في ذلك لهم أمران. الأمر الأول إن إذا عرفنا إن النسخة دي للمؤلف أو مقابلة عليها فما نغيرش، ولكن نضع تعليق نقول إن الأصول اللي رجعنا إليها كذا وأن الصواب كذا. لو اختلفت النسخ وطلع في واحدة معنى واحدة بس وطلع في عشرة عيسى بن أبان نرجح دي. ليه؟ قال لأن هي مش باعتبارها نسخة، باعتبار أن الصواب يدعمها. والأصل أن الإمامة يصيب لا يخطئ، ولذلك اللي يقول لك تحقق على أكثر النسخ في كل الكتاب يبقى راجل ما اشتغلش الشغلانة دي. لكن ما يكون إيده في الشغلانة يعرف أنه لا، سواء على الأكثر إلا أن تجيء قرينة فتجعلك تأخذ بنسخة واحدة لأن الصواب في جانبها. لكن إحنا هنا ما لقيناش مع تعدد النسخ الموجودة في مصر، وأيضا الناس اللي حققوا التدريب ده على نسخ خارج مصر كلهم حطوا أبان بن عيسى، عيسى بن أبان، معناته أن نسخه كانت كده، ويبقى وصلت للسيوطي عن طريق ثقته بمن نقل عنهم ولم يذكر. تفضل. نعم. أنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم. لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته. طبعا حكاية البدعة والدعوة إليها وكده كلام طويل إحنا ما ندخلش، لكن العلماء حققوه وقرروه ومراجعاته في الكتب، وأقرب المراجعات في كده مقدمة لسان الميزان للحافظ ابن حجر، وأيضا كلامه في هدي الساري، ده من حيث الرواية. فداء مرجعينهم فيما أحسب أنا إنهم ممكن يعطوك تقريرا محررا تطمئن إليه، وتجد إن التراجم اللي يذكر فيها ناس بالبدعة مطابقة لهذا التحرير الذي حرره الإمام ابن حجر من أقوال أهل العلم. تفضل. قال ولا عن سفيه يعلن بالسفة. برضو كذلك نفس الشيء، ما معنى السفة هما معنى الإعلام به وكده نفس الشيء. كتب الفقه طبعا في باب الشهادات تحدد هذه الأشياء، وكثير من الأشياء تبقى الآن سفة بكرة ما تبقاش سفة. لذلك العرف له تأثير. تفضل مولانا. قال ولا عمن يكذب في أحاديث الناس. أيوة. وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مدام كذب في حديث الناس يبقى بيسموه، أو لما تشوف أنت في الكتب يبقى متهم بالكذب في حديث الرسول، ما بقاش كذاب لكن يبقى محل تهمة. ليه؟ لأن بداية الذنوب والإقبال عليها هو الصغائر. الإبليس يبدأ معك من الصغائر. أما إن الشيطان رضي ما تحقرون من ذنوبكم، يقول لك معلش أنا عايز الصغيرة دي لأن أنا هعرف أكبرها بعد كده، مش هسيبها. فلذلك مسألة تحديد الأشياء دي لابد فيها من التحديد، اللي هو يجعل المسائل مطابقة لحال المترجمين. قال ولا عمن لا يعرف هذا الشأن. لا يعرف هذا الشأن يعني لا يعرف في اختصاص الحديث، ودي يا ريتها تطبق الآن، فكنا كل الطعون اللي بتشوفوها انتوا الآن على النتات دي او الشبكة العنكبوتية وتخرج، ودكتور أسامة كان له مساهمة مشكورة في الرد على زكريا أوزون ده اللي كتب في طعن على صحيح الإمام البخاري انه هو فعلا الراجل بالزو شأن ملوش ممارسة في الاختصاص. كيف تطعن على شيء انت لست مختصا به؟ فاذا اخذنا بدي وان هذا لا يؤخذ العلم عنه لا ينال منا طعونه، لكن للاسف ان طعونه هي اللي بتبتدي تنتقل بقى الى اللي ما هماش وزول، وتبص تلاقي ان الشيطان ينصر فكرته في اذهان طلبة العلم بحيث يجادلوك استبطانا لكلامه او يسألوك ما رأيك في كلامه. هذا كيف يؤخذ رأيه وهو ليس من اهل هذا الشأن؟ واللي بيقول الكلام ده سيدنا مالك يعني سنة 179. يا جماعة اللي ملوش في حاجة ما تسمعوش كلامه. لو اخذنا بهذه النصيحة لتحصنت افكارنا كثيرا عن الطعون التي توجه لأهل العلم بالباطل. فضل من الله. قال القاضي اللي هو القاضي عبد الوهاب، فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص إلى آخره. يعني انه دي معرفة هذا الشأن كلمة عامة يتفسر بمثل هذه المفردات. تفضل. وقال الزركشي. الزركشي ده له كتاب اللي هو اسمه النكت، وطبعا ما كانش عندهم هم يحددوا المؤلف لاعتبارات كتيرة، من ضمنها ان الكتاب مشهور طبعا في وقته. احنا ما اعرفش، احنا مره كنا في درس هنا قلت لكم احنا كانش في تحت ايدنا من نكت الزركشي ده في مصر ساعه ما روحنا السعوديه سنه 78، قال لهم 16 ورقه بس ومصورين من مصدر غير مصر. اما روحنا طبعا السعوديه لقينا السعوديه تمتاز بان هي تمتلك مصورات مخطوطه اكبر من جميع بقيه الدول العربيه مجتمعه. فلقينا بقى نكت الزركشي دي مش لها بس نسخه، لا لها نسخ. فاما كان حتى يقول لنا قال الزركشي في نكتي برضه ما كناش هنعرف حاجه، لكن عرفنا ان ده من النكت ازاي لما اتطبعت وقت فضلت خيرك، حتى اتطبعت على مرتين. اللي هو اخونا الدكتور زين العابدين بلافريج هو رجل من اهل المغرب وحصل على النسخه اولا قطعه منها كبيره فخد بها دكتوراه، وبعدين لقى قطعه ثانيه في نوع من انواع الصحيح كانت النسخه مش موجوده فطبعها ثاني والحق بها هذا النوع اللي هو نوع المقلوب تقريبا. فالكلام ده في النكت دي الزركشي في الجزء الاول تقريبا من صفحة 41 وانت ماشي. تفضل مولانا. وقال الزركشي اما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق الا على من حفظ سند الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع. فاصبح دخلنا بقى في كل طائفة تعرف المحدث بتعرف عشان تدخل ناس وتطلع ناس، واما الوظيفة تدخل يقدم للقاضي الشرعي ان ده تولى بالبرطيل كما يكتب في كتب التراجم اللي هي الرشوة فضلة خيركم، تولى بالبرطيل وانه هو الشروط مش مستوفية. وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن أبي نصر حسين بن عبد الواحد الشيرازي قال: ابن السمعاني ده له تاريخ زيل على تاريخ بغداد، والقطعة الموجودة منه حتى الآن مخطوطة، تتحايل على واحد يجيبها ويشتغلها يقول لك لا أنا عيد كتاب. ما تزعلش مني يا شيخ، أنت اسمك إيه؟ أبو ويس. لا لا عايزين، عايز أسميه باسمه. شيخ أشرف. يا شيخ أشرف أنا لا أقصدك والله، لكن 100 واحد هتعمل إيه يا فلان؟ يقول لك لا ده أصلا مشيت أشياء كثيرة، أخطاء كثيرة على المحقق الفلاني، وتلاقي إن المحقق الفلاني ده هذا الأستاذ اللي هو مسك عليه أشياء كثيرة ممكن حتى يبقى تلميذ له. طب حتى يا عم خلاص الكتاب مش دور أنت على شغلانة تانية، يقول لك لا لازم نلخف في بعضين. اتفضل يا مولانا. أنا اعتذرت لك الأول فلذلك ما تاخدش في بالك. قال: العالم الذي يعلم المتن والإسناد جميعا. أيوة. والفقيه الذي عرف المتن ولا يعرف الإسناد. مش ما يعرفوش يعني مالوش، لا ما يدخلش في اختصاصه، هو يهمه المتن وإنه الحكم يجيله كذا ويجيله كذا. وطبعا دي موجودة حتى الآن يا إخوان، احنا هنا في مصر في شرح الحديث حقيقة نمتع فيه، لكن ربما صنعة الإسناد، وانا مش بقولها بقى يعني تقربا لحد، لكن دي حقيقة لأول مرة ان الدكتور الطيب جزاه الله خير فضيلة الإمام لما كان رئيس جامعة هو الذي اتاح لنا ان احنا نقرر في اصول الدين لأول مرة منهج لعلل الحديث ومنهج لدراسة الأسانيد منفصل عن التخريج، قبل كده ما كانش. فلذلك كان الكلام كله على المتون، وده اللي خلى فترة جانت انه الكتب اذا اردت ان تخدمها او تقربها تحذف متونها وتدور دلوقتي انت على اسانيد كتاب الطب النبوي لابو نعيم تدوخ السبع دخان ما تلاقيش. واحد من الشوام قال لك انا حبيت اخدم الكتاب، تخدمه بايه يا مبارك؟ انا اشيل الاسانيد. فراح شايل كل الاسانيد اللي في الكتاب وذكر المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن عمر، وعشان ما يخلش الكتاب من الاسانيد ذكر حوالي 43 حديث باسانيد ابو نعيم. ومثل هذا فعل بالزهد الكبير للإمام البيهقي، ومثل هذا فعل بكثير من كتب الحديث. وإحنا أول ما اشتغلنا على مراسيل أبو داود طبعة صبيح ما كانش فيها أسانيد، أما طلعت تحفة الأشراف لقينا الأسانيد. فكان المسألة إلى هذا الحد إن ما تجيبش ريحة الأسانيد ناحيتنا خالص. الحمد لله الآن أصبح في الأزهر هذه المقررات، وأصبح أيضا في طلبة العلم الخير بحيث أن هم يقبلوا على هذا ويعوضوا ما فات إن شاء الله. تفضل. قال: والفقيه الذي عرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن. برضو مش معنى لا يعرف المتن يعني أنه هو أم فيه، لا يعني دلالاته. وطبعا انا بحول على الدكتور أسامة في حكاية الدلالة دي، لاني ارجوكم ان تقرأوا مباحث الدلالات في اصول الفقه، دلالة الالفاظ ودلالة الحروف ودلالة المطلق ودلالة المقيد والخاص والعام وكذا. دي اللي لو اتقنتها تقرأ الحديث كأنما تشف عنبا، لكني لو انك انت قلت الله وليه لازمة الاصول ايه، انا مختص في الحديث. يا اخي من الذي قسم الاحاديث العلوم الا عشان الدراسة بس؟ لكن مخك انت لازم يبقى فيه جميع الاشياء. ده انت حتى الصلاة ما بتعملهاش من حاجة واحدة. اعمل مخك يا عم صلاة علمية وانت تشوف. اتفضل. قال: والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. وقال الإمام الحافظ أبو شامة: علوم الحديث الآن أبو شامة ديرة قلنا طبعا من المتأخرين 665 والكتاب، وهو قايل الكلام ده في كتاب اسمه المبعث المقتفى في شرح حديث المصطفى، أو في هو طبعا كلمة المبعث دي ثابتة في كذا نسخة، وأيضا في كلام الحافظ نفسه اللي هو نقل منه نكت ابن حجر كاتب المبعث، وهو اسمه المقتفى في مبعث المصطفى. والله تجيبلنا نسخة، احنا من موارد الصدقة في الكتب مع دفع الفلوس. فالكتاب ده هو الشيخ السيوطي نقل منه ولكن لم يحل عليه. طبعا عدم الإحالة أو التصريح به هيبان وقت في حاجات تانية، لأنه هو كان هو والسخاوي يتبارزان في من يفوق الآخر في الحصول على كتب العلماء والنقل منها في مؤلفاتهم بما يعرف قيمة أو مبلغ تحصيل كل واحد. فالكتاب ده أبو شامة طبعا دم ثبت كلمة المبعث في أكثر من نسخة، في نسخ السيوطي مذكور فيها المبعث دي. طب امال هنا ما ذكرش ليه في طبعة الشيخ؟ طبعا انا اقول لكم شيء وهو مش مذكور هنا في طبعة مولانا الدكتور عبد الوهاب، الشيخ عبد الوهاب من الرعيل الاول من المحققين، ومقدمته هنا في التحقيق هي اللي احنا بنكتبها لحد دلوقتي، لكن التطبيق دايما بيدخل فيه وسائط تشوش او تقلل او يعني تحرج العالم اللي يتولى ذلك، وهو النساخ. ساعة الشيخ ما عمل الكتاب ده ما كانش فيه تصوير، كنا كل اللي نعوزه نطلب من واحد هناك موظف في دار الكتب يقول لك فلان ينسخ لك الصفحة بقرش بتاع بكذا، ساعة ما القرش كان يشتري بني آدم، فهو يديله المخطوطة ويسيبه ينسخ، وآخر ما يخلص يجي يستلم منه. ما عندوش وقت الشيخ انه يشوف الراجل ده سقط عليه ولا لا، وهو لو طلب المقابلة يقول له اديني فلوس تاني جديدة. فاغلب الظن ان الالفاظ الساقطة في هذه الطبعة وهي موجودة في نفس الاصول الخطية سببها النساخ. والحافظ ابن حجر الحافظ العراقي في نكته يعمل قاعدة مهمة يقول لك تخطئة الناسخ أولى من تخطئة العالم، عشان يعلمنا الأدب. تخطئة الناسخ أولى من تخطئة العالم. فأنا اللي أعرفه بناء على الزمن اللي كنت فيه وشيخنا ده كان فيه، إن النساخ اللي ينسخ الكتب دي لصاحب الحاجة ممكن أن يسهل، أنهم ليسوا معصومين وما نقدرش نقولهم متعمدين، لكن ذاكرتك دي يا مولانا لها طاقة، وتقع انت في الخطأ غير قاصد. وايضا الشيخ ما عندوش وقت ان هو يقعد يقابل الكتاب يعني مقابلة ثنائية حتى يشوف السقط وكده، وذلك هيجينا دلوقتي سطر كامل ساقط مع وجوده بنفس نسخ الشيخ، سببه النسخ. ولذلك انت لما تأجر واحد ينسخ لك لازم تقابل علشان خاطر تحاول انك انت يبقى اسمك حقيقي حقك، وايضا انت تبقى مراجع على هذا على اساس كل واحد يوثق الثاني. تفضل يا مولانا. فالمبعث ده في كتاب المبعث هي ساقطة من الطبعة دي، ولكن هي موجودة في نفس نسخة شيخنا اللي هو اعتمد عليها نسخة تيبور والنسخة الازهرية. طب هو ما اقول، لكن انت بقى لما واحد ينسخ لك ويدي لك ما تقدرش تعرف انه سقط كذا، لانك انت زمن الحفظ الصدر راح، ما ينفعش بقى لك كتاب. احنا دلوقتي في عصر ضبط الكتاب، فمن غير ضبط الكتاب انا ما اقدرش احاسبك على انه سقط عليك كلمة من حفظك بس. فأي شيء هنقول انه ده ساقط ولا كده مش معناه ان الشيخ لم يكن دقيق ولا لا، تخطئة الناسخ اولى من تخطئة العالم. تفضل يا مولانا. أشرفها يعني العلوم دي حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، هذا أشرف حاجة. أسانيدي عم الحاج يقول لك افتح الله فضل. والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما. كان مهم. يا سنة خل بالك 600 وكم يا دكتور؟ 665 اللي هو نفس فترة ابن الصلاح. ليه؟ لأن كانت جت نكبة التتار وحرقوا الكتب ورموها في بغداد، والخطيب البغدادي لما هرب بشوية الكتب ووداهم الشام. لما تقرأ قائمتهم تدور دلوقتي على كمية كبيرة منهم ما تلاقيهاش. هرب الراجل بمكتبته واتنشرت دلوقتي إن الكتب التي رحل بها الخطيب البغدادي من بغداد إلى الشام، والباقي أثر بعد عيد. ففي الوقت ده بعد سنة 600 وكذا اللي سقطت فيها بغداد، العلماء دول بدأوا يحسوا، وقبل منها بأن فيه نوع من الاعتداء على التراث حصل، وأنه هذا تسبب في تشكيل الفكر، إن عزائنا أن الترغيب والترهيب موجود. لكن مثلا يقال إن كل الدعوات اللي ذكرها الشيخ المنذري في الترغيب هي من كتاب الدعوات من صحيح ابن خزيمة. طب هات أنت بقى كتاب الدعوات من صحيح ابن خزيمة. إن الدعوات اللي حطها الغزالي في الإحياء في كتاب الدعوات واخدها من صحيح ابن خزيمة. هات بقى انت كده كتاب الدعوات لصحيح ابن خزيمة. تفضل يا مولانا. قال: وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب. طبعا ده حكم عام، وهو فعلا فيه كفاية وفيه مقنع لا يستهان به، لكن هل هو أحصى كل شيء وأصبح فعلا إنه ما ننظرش فيه؟ طب ما احنا لما ما ننظرش فيه هنعرف كيف الأحاديث التي لم يحكم عليها في المصادر الأصلية وحكم عليها علماء آخرين بأن هي صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، وأخرجوها في الأحكام أو خالفوها في الأحكام. تفضل يا مولانا. قال: فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. وقته كان كده، لكن وقته دلوقتي موجود صعب. قال: والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه. تطريقه وطلبه. يعني جمع طرقه، وجمع طرق الحديث فن وليس جمع عشوائي. جمع طرق الحديث فن وله أصول، إذا خالفت لا تكون جامعا بل تكون حاشيا. فإما أن تجمع طرقه حسب المتابعات، وإما أن تجمع طرقه حسب المخالفات على المدار، وإما أن تجمع طرقه لتكشف التفرق. هذه المعلمين اللي هم يعرفوا جمع الطرق، لكن تجيب الابيض تحطه على البنفسجي تحطه على كده. واحد جايب لي لما قلنا هنشتغل في العلة جايب حديث مخرجه من 60 كتاب، وانا جمعت طرقه يا شيخ احمد. تبص تلاقي بقى جايب الامام احمد وبعده سنن الدار قطني، ويرجع تاني يلقاه مصنف عبد الرزاق، لانه فهم ان ايه هو ده جمع الطرق. ما كانش حد غريب يعني، لو كان الحكاية كده يقول الله ما هو ده جمع برضه، لا ده جمع مشوش. لكن طريقتهم في الجمع لو يقول لك جزء في طريق كذا كذا من كذب علي أو في طريق كذا، تلاقيه معلم، يحط متابعة يحط مخالفة يحط تفرق، هو ده الجمع. لكن لو كده جمع تدوس انت على الحاسب تقول له هات لي جزء بيبي بنت عبد الصمد يجبار، ما يقول لكش لا. فلذلك لما يقول جمعه هنا ما تقولش ايوه انا جمعت بقى انا امام، لا يا مولانا ما كانش حد غلو. ف... تفضل يا شيخ. قال والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه. تطريقه يعني جمع طرقه التي يعرف بها متابعاته ومخالفاته وتفرداته. وطلب العلو فيه كمان دي حاجة رفع بعد ما تجمع تبحث عن العلو. لذلك السيوطي عمل ايه؟ نادريات العشاريات. قال مش انتوا بتعملوا عشاريات كلكم؟ لا انا هعمل بقى نادريات العشاريات. ان انا عندي عشاريات وانا بتاع 911 نادر ان تحصل لاهل عصر. هو ده. تفضل مولانا. نعم. والرحلة الى البلدان. زمان طبعا وقت الرحلة البلدان لها انك انت بتاخد من الشيخ خلق وتربية من سمته وبتاخد العلم. ولذلك كثير جدا في التراجم القديمة يقول لك انا كنت اذا جلست مع سفيان استفدت عقلا جديدا. ليه؟ لان انت مش قاعد قدام واحد عادي او واحد مثلا بيتكلف. واذا اخلص لله ظهر الاخلاص في قوله وعمله واراك عمليا كيف ان العالم يكون لله وكذا. فهو ده السمت اللي احنا مفتقدين. وهو اللي ما زال يا مولانا فائدته تتحقق باستمرار ان اتيح لك لقاء الشيوخ وكانوا اهل صلاح وتقوى تتعلم منهم عمليا ما لا يجعلك فيك الوعظ سنين. تفضل مولانا. والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الاهم من العلوم النافعه. هو ده رايه. وهو رجل مؤتمن وكان يتكلم بعصره. فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي. نعم. إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة. شوف الكلمة دي هو اللي كان ساعتها موجود. الناس الفاضية اللي ما وراش حاجة تشتغل بكده. ليس هذا هو الحكم الصائب لكن وقته كان كده. وده أنا ما أعرفش قلت لكم كلمة إن كان شيخنا اللي بدرسنا المنطق إذا سألناه يقول يا أخويا يقول لي سمكرية تحضر منطق. ليه؟ لأنه لازم نوعية خاصة. كان اسمه الشيخ سيد الدواخلي رحمة الله عليه وكان يحفظنا الكتاب لا نحتاج إلى مراجعة الكتاب. يعني نخرج من تحت يدي ونحن فعلا نستحضر المنطق ونحل عليه قواء من غيره. وكنا في الثانوي طبعا ما كناش في لسه روحنا المحروسة اللي هنا دي. تفضل. إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر. طبعا احنا مش هنعلق على بقاء السلسلة لكن طبعا زي ما قلت لكم هو طبيعي ما صنف اللي هم يشتغلوا في كده يبقى نظرته لسلسلة الإسناد نظرة غير حقيقية. ولذلك ابن حجر مش هيسيبه هيعقب عليه بقى. فضل مولانا. قال ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير والفدم والفاهم. حلوة الفدم دي. الفدم دي الدكتور أسامة ضبطها ضبط. لو واحد غيره ادتها له ممكن يضمها ويفتحها لكن هي قراءة متمرس فأنا نطقها صح. الفدم هو الشخص اللي ليست لديه خبرة وكذا وكل ولا ذكاء كافي وكذا. ده رأيه هو. والفدم والفاهم والجاهل والعالم. بيقول لك الرواية السلسلة دي يشترك فيها الكل. ما قراش حاجة. احنا عايزين اصلا ننقذها عشان ما تضيعش. وبعدين اديها للي ما هوش فدم يا عم. ما قلناش حاجة. لكن انت بزعم انها بتاع الفدم نرميها كلنا. احنا لو جينا لك وقلنا لك انت فدم تعال اسمع الحديث هتيجي. مش هتيجي اطلاقا هتقبل على ما دام المساله صبه كده وتعالى يا شخص يا بطال انت اسمع هتيجي. لكن هو شاف كده. وطبعا معروف لحضراتكم اللي بيقرا ان كان في مصر مثلا وفي الشام وفي كذا ما تسمى بالتكايا. التكايا دي تعمل اكل وشرب لمن يجلسون فيها منقطعين للعباده، ولا شك ان كان فيهم من هو دخيل مش قصده العباده، ولكن كان فيهم اناس ينكشفوا بهم الغمه. لكن كل طائفه يدخل فيها من ليس من اهلها. فهو نظرته لكده. تفضل يا مولانا. وقد قال الاعمش حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. قال الاعمش، لو تسمح يا دكتور أسامة هات الجزء الثاني من السخاوي ده صفحة 172 اللي معاه الجزئين في مجلد زي الدكتور أسامة كده هيلاقي إن كانت طبعتك الثانية دي 172. لو تسمح بقى مولانا قول صف كام. فهو مختار في العالي والنازل، فهو مختار. قال وكيع لأصحابه. قال وكيع لأصحابه. اقرأ سيدي. الأعمش أحب إليكم عن وائل عن عبد الله. لا حط بقى. الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل. كلمة أبي دي سقطة زي ما قلنا من النسخ بقى. أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. بيقول لهم بقى أحب إليكم السند ده، الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله اللي هو ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله. فقالوا الأعمش عن أبي وائل أقرب. أقرب إسنادا لأنه اثنين وهتوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال الأعمش شيخ وسفيان. لا حط بقى. وأبو وائل شيخ برضو دي إيه سقطة عشان ما يمشيش الكلام. نعم. وأبو وائل شيخ. فيبقى رواية شيخ عن شيخ، ومعروف لحضراتكم إن شيخ أدنى مراتب الإيه التعديل. هو الشيخ تفسيره هو الذي يروى عنه الحديث. وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. فالكلام ده يا مولانا لوكيع ولا للأعمش؟ الكلام ده لوكيع في شأن الأعمش. طب امال انت يا مولانا ايه اللي خلاك تقول الأعمش هنا وتنسب القول لمن هو في شأنه القول؟ قال لك هي برضو المسألة لما رجعت أنا للشيخ السخاوي وهو غير السيوطي في كتابه الجواهر والدرر اللي ترجم فيها الشيخ ابن حجر كاتب الأعمش برضو. ليه؟ لأنه نائل عن كتاب غيره ولم يرجع لهذا القول في الكتب التي روته بالإسناد. فذكر الأعمش هنا أيضا في كل النسخ لكنه خطأ. والصواب قال وكيع حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ، بدليل ادي السيوطي نفسه. احنا ما دخلناش طرفه. ادي السيوطي نفسه عزل قول صحيحا لوكيع في شأن رواية الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وأن الأعمش راويا وليس هو القائل صاحب القول. وطبعا تفرق لما تخرج انت القول المقول ده تلاقي انه هو الصواب انه ابو وائل سأل عن الأعمش، فتعوز تعليقه انه الصواب هنا ان هذا القول لوكيع في شأن رواية الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود. تفضل يا مولانا. بدليل ان السيوطي نفسه حطها هكذا، وبدليل الكتب اللي خرجتها نفسها الاصليه ذكرت هذا. أهو الرواية دي موجودة في معرفة علوم الحديث للحاكم، وموجودة في تقريبا 7-8 كتب هي ذكر الرواية دي. لكن تحديدا اللي هو يعني أنا متأكد منه الآن هو هذه اللي هي معرفة علوم الحديث. واللي يرجع لعلوم الحديث المحققة هيلاقي الإحالة للباء فيها. تفضل مولانا. ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: أسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك. آه، ما يضركش من حيث تحصيل الحديث، وإن نزلت درجة في الإسناد مش مشكلة. طب ما البقى الثاني؟ وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده. آه، ما تلاقيش حكاية. ولذلك إن الله عز وجل يقبض العلم بموت العلماء، وتفضل الكتب دي زي ما هي. لكن تجيب واحد تقول له اقراها، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويخرج المعنى ولا يشوفش البلاء الأخطاء اللي هي فيها دي اللي تغير المعنى. ليه؟ لأن راسه مش متعبية صح. بس تفضل يا مولانا. قال شيخ الإسلام: وفي بعض كلامه نظر. أيوة، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو جعفر بن الزبير وغيره. أما ترجع أنت الكلام ده كله من أول مبادئنا لحد الآن هو ذكر الحافظ بن حجر في النكت الصغرى اللي هي مطبوعة الآن، اللي هو الجزء الأول صفحة 229 و30. ما تلقاش فيه الكوبليه الأخير ده اللي هو العبارة دي: قال شيخ الإسلام وفي بعض كلامه نظر، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو جعفر بن الزبير. ما تلاقيش دول وغيره، مش موجودين في النكت دي. طب ما جابهم منين السيوطي؟ جابهم من النكت الكبرى، عشان كان هو والسخاوي بيتنازعان من الذي عنده النكت الكبرى والصغرى للشيخ ابن حجر. فالسخاوي يقول ابن حجر شيخي، وهو ما أدركوش إلا بالإجازة، وأنا عندي نسخة من كاملة، ويطلع بقى منها. ولذلك لو رجعت للجواهر والدرر اللي هي طبعا قمة ابن حجر تلاقي العبارة دي، لكن ما تلاقيهاش في النكت المطبوعة الآن اللي في الدين. السطر ونص ده ليس موجود. وطبعا هو مهم لأنه يبين موقف ابن حجر من النقل السابق. كل اللي تلقاه ان اذا شلت في النكت الصغرى تجد تبدأ النكت من ويقال عليه ان كان التصنيف كذا. لكن ما تلقاش السطر ونص ده اللي هو يبين توقف الحافظ في كلام ابي شامة، وانه هو سيذكر يوقفه اولا في حاجات، مش معناه كل الكلام لا، لان علي حاجات انا ستعاقب فيها. فده دليل الشيخ الاسلام. جبتوا منين يا سيوطي؟ يقول روحوا دوروا عليه. مش هو بيقول لكم انا عندي النكت الكبرى؟ التاني يقول اه وانا كاتبه في ترجمة الشيخ. أصبح فعلا السيوطي وقف عن النكت الكبرى وينقل عنها في البحر الذي زخر، والسخاوي وقف على النكت الكبرى وينقل عنها، والدليل أنه نقل منها في الجواهر والدرر هذه الوقفة في الجزء الأول صفحة 79. فصدق قولهما أن ده عنده نسخة وده عنده نسخة. طب هو كملها يا قال لا هي ما كملتش، لكن عندي وأدم الإضافات اللي فيها في مثل هذا لها فائدتها. وما ترجع أنت البحر الذي زخر تلاقي السيوط يحاول ينقل منها كتير، مش بالشحة اللي هي موجودة دي. فتلاقي اختلاف في هذا الكلام عما هو موجود في النكت الصغرى. وهو بقى عشان خاطر يعمل التحدي كامل يقول قال في النكت الكبرى وقال في النكت الصغرى، أو يقيد بالكبرى علشان خاطر يبقى الباقي في الصغر. لكن البحر الذي ذكر ده مش في المقرر، فقول لك احنا لحقنا على ده يا عم. ويقال عليه يعني يتعقب فيما ذكر. إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به. شوف قضية يقول له انت دلوقتي كلامك ده أدى إلى معنى إنه مدام حصلت مصنفات في الفن فما فيش داعي للتأليف. قال له دي قضية إجمالية لو سلمناها لك هنوقف كل العلوم. فالقول كذلك في الفن الأول. اللي انت عجبك ده وقلت ده كويس وكده نفس الشيء انا اجيب لك مؤلفاته كلها واحطها قدام. فشمعنا ده قلت مؤلفاته واحنا محتاجينها والباقي ما يشتغلوش فيها الا البطالين. لكن لاحظ ان التعقب فيه ادب وايضا فيه الزام علمي مش كلام فيه حظ النفس. وان فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه بل لو ادعى مدع ان التصانيف فيه اكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما ابعد بل ذلك هو الواقع. ايوه شوفنا الحافظ ابن حجر لما تقرا كتبه وتقرا المجمع المؤسس ده تلاقي ان الرجل ده مش كان مكتبه لا هو مكتبات. يقول لك شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا لان كتب الحديث بالذات يا اخوان بالنادى وانا راجل شايب وانتوا لسه كتير منكم ما دخلش حتى نقابه المتزوجين ما ينفعش فيها الا انك تحاول يا تشوف الكتاب يا تقرا كتب نقلت عن هذا الكتاب فتتصور نصوصه. لو وصفوا لك واصف ما تجريش وراه لأنه قال اللي هو شايفه وقد يكون مخطئا فيما رأى لكن شوف انت بنفسك فسيكون لك بعد ذلك وقفة. لو واحد قال لك لا ده القبلة من هنا تقول له لا القبلة هي ليه تقول انا رأيت الكتاب وكذا وكذا. واحد يقول لك المسند يرتب على حروف المعجم تقول له استحالة. يقول لك يا اخي ما مكتوبه في الكتب. هو كل اللي مكتوب في الكتب يا مولانا تجر فيه من غير ما تستعمل شويه المهلبيه دول؟ لا لازم تشوف. يجي واحد بقى يقول لك ايه ما يمكن يا اخي هو شاف ليه لانه مش عايز اصلا يدور يقوم ربنا رزقنا بالبغى وده اللي قلت لكم عليه المره اللي فاتت. قال لا يا جدعان ما نسمى المعجم إلا ما رتب معجميا عاد شيء ناحية المسانيد نهائي. فإن جاء فهو مخالف للاصطلاح. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم لأنه المرقاة إلى الأول. أنا أوصل للمتن بأي طريقة. سفيان يقول الإسناد كالسلم إذا لم يكن معك سلم كيف تصعد إليه. فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر. كيف يعلم؟ تفضل يا مولانا. قال فالحق هذا بقى الحق تحقيق المسألة. شوف الأئمة لما يكون لديها اطلاع وإحاطة طبعا أنا لما نقول لك حقك المسألة يقول بيحصل إيه تقصها وتلزقها. إنه قال الحافظ فالحق طب الحق ده اللي هو قاله الحافظ أنت متشابه تماما أو تقدر تعمل حاجة زيه في قضايا لم نفصل فيها يقول لك بعدين يعني موتني اليوم وبعدين عزيني بعدين أما أخذ لقب الإمامة ولا كذا أبقى أدور على كده. قال فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم. ده الإنصاف إن الاثنين مهمين كل منهم يتمم الآخر ويحتاج إليه وكل واحد أنت معلش ما بتحبش إلا المتون وتأخيها ماشي كتر خيرك وممكن أن تفيد ما لا يفيده المحدث زي الرجل اللي سأل ابن معين على الحيط فقال له حدثنا فلان ابن فلان كده هو ما قال وليه ما تعرفش حدثنا ولا اخبرنا بعدين قال له تفروح لفلان قال له كذا فرجعت له قال له ايوه حدثنا فلان قال له طب ما قلت لهاش كده ليه من الاول اين شغلتي يا عم ليس الشيء اللي انا فالاثنين مهمين انت ربنا رزقك المحبة في هذا أو التبرز فيه كمل. والثاني ربنا سبحانه وتعالى وهبوا بهذا، ويقول فيه أقوال، والآن كثير من علمائنا يذكرون دلالات في الأحاديث وفي الأحكام لا تجدها في الكتب التي سبقتنا، بناء على ما يرونه في الواقع الذي يعانون، والناس تتعطش إلى معرفة حكم الله المستفاد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا مولانا. قال: ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى. حاز دي هي عندك حاجة ولا أصلحتها بفزازتك فضيلة الشيخ؟ لا هي حازة. هي حانة، هي عندي هنا حانة، فتلاقي نسختك دي حد خدمك فيها. لا يا مولانا. أنا طبعتي دي مكتوب فيها حانة. حانة. لكن الصواب أنها حازة. تفضل يا مولانا. حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث. الثالث اللي هو الأخير. ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ. كلمة الحفاظ دي احنا اتفقنا ان الألفاظ دي لها تأثير. النسخ ايضا اختلفت في الحفاظ دي. في نسخ تقول الحافظ، وفي نسخ هي تقول الحفاظ، واللي في نكت ابن حجر الصغيرة اللي معانا في اسم المحدث. وطبعا كلمة المحدث تفرق عن ايه؟ عن الحفاظ او الحافظ. فاذا انت رجحت الحافظ يبقى هتغير المعنى. ان رجحت المحدث طبقا للمصدر الاصلي لهذا الكلام يبقى هتغير ايضا المعنى. ولذلك بتحتاج في مثل هذا الموقف انك انت تجمع اكبر قدر من المصادر وتبني على ما يستقيم عليه السياق، بحيث ان احنا ما دمنا مفرقين ما نخليش الضابط هنا في كلام الحافظ ابن حجر يتغير. او لما بيجي السخاوي يحل المشكلة دي يقول ان شيخي له في المسألة قولان، مرة قال الحافظ او الحفاظ ودي تمشي مش مختلفة، ومرة قال المحدث بس. لكن اللي هيجي بعد لكن اللي هيجي بعد كده هيؤيد حكاية الحافظ او الحفاظ. تفضل يا مولانا. قال: ومن احرز الاول واخل بالثاني. حد ينبه الشيخ. بعد واحد. ماشي. ومن احرز الاول واخل بالثاني. طبعا السخاوي في الجواهر والدرر اللي حقق النص كتبها حرارة، وبعض ايضا محققين النص قال حرارة، لكن اللي يترجح مع السياق واللي هو مناسب كلمة احرز. فما تلاقي انت النسخ اختلفت في حرارة واحرز تجد ان احرز انسب للسياق. نعم. تفضل يا مولانا. ومن احرز الاول واخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا. اسم المحدث. ومن يحرز الثاني واخل بالاول لم يبعد عنه اسم المحدث. أيوة. ولكن فيه نقص بالنسبة الى الاول. وبقي الكلام في الفن الثالث. ولا شك أن من جمع ذلك من الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما. طبعا الأولين السابقين علينا، لذلك الذهبي يقول لك أنا ما أرى كتب الدارقطني دي أحس إن إحنا على يأس كامل إن إحنا نصل إلى درجة هذا الرجل. قال الناس بلعب مريض مسلمهم بيقول في نسخة من الأولين. ما هي موجودة؟ لا من الأولين مع الأولين. لا من الأولين أنا ما وقفتش عليها. لا يعني أنا لم أرى اللي فيها الأولين دي. لذلك أنا أقول على قد اللي شفته بس. وطبعا كلام حضرتك ده يدل على أن النسخ في هذا تحتاج إلى أن ينظر بحيث يصاغ الكلام بما يطابق المجموع. هو السخاوي كاتب النص ده موجود في الجواهر والدرر نقله عن الحافظ. تفضل الشيخ. معذرة يا سيدي لحظة بس أقول لهم يوطوا الصوت مرة تانية. والشيخ أحمد عجز؟ لا راح وجه. نعم شغلوه عشان الأذان هيحصل. الساعة كام؟ 11:40. ماشي ما يجرش حاجة، احنا إن شاء الله نتعامل مع الحال كما هو عليه. ولا شك أن من جمع ذلك من الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حفظا، ومن جمع الثلاث كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منهما كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثاني فهل يسمى محدثا؟ فيه بحث. أيوة. نفس الكلام ده في الجواهر والدرر مع بعض اختلافات في الألفاظ دي اللي هي مشكلة، بحيث لو رجعت انت للجواهر تبقى نسخة تانية من كده وتستعملها انت كمرجع. خليهم يخفضوا الصوت جوه يا شيخ عماد عند الشيخ يسري بسرعة. الله يخليك. قال وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، يعني في أثناء كلامه هو مش قادر يمسك عليه عبارة معينة، يقول لك إن في أثناء كلامه ما يشعر. تفضل يا مولانا. وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، هنا بقى بين كلمة والحافظ وبين قد كان السلف في سطر سطر برضو من النسخ، هو موجود في النسخ دي، لكن أنا أتوقع أن يكون الناسخ هو الشباب في هذا، لأن كل الطبعتين اللي أنا شفتهم من الكتاب ده فيهم هذا الساقط، سواء اللي مطبوع على نسخ خارج مصر أو اللي مطبوع على نسخ داخل مصر. فبعد كلمة والحافظ النص كده حيث قال، أي المؤلف السابق اللي هو الكلام ده للسيوطي نفسه، حيث قال يعني في كلام الحافظ ابن حجر السابق فلا حظ له في اسم الحفاظ، وادي فلا حظ له في اسم الحفاظ فوق اهي موجودة، والكلام كله في المحدث. السطر دوت مسجود موجود في النسخ اللي هي حققت على نسخ اعتمد عليها شيخنا او على نسخ من خارج مصر، حيث قال فلا حظ له في اسم الحفاظ والكلام كله في المحدث، وبعدين وقد كان السلف. وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. طبعا ده يعني نسبنا كلنا ويمكن أجيال كتيرة قبلنا، فلذلك التعريف ده ما يبقاش حد، وأيضا هو يبين اختلاف التحديد باختلاف العصر وباختلاف الوقت الذي يذكر في الكامل ابن عدي من جهة النفيل، يعني رواية من طريقه. الكامل ابن عدي معروف لإخواننا اللي هم الممارسين انه هو مرتب على التراجم وله مقدمة بيذكر فيها يعني مكانة الجرح والتعديل وأئمة الجرح والتعديل الى اخره. ف فزمان لما كنا نشتغل يعني مش قبل مثلا قراية جزئين ثلاثة أو استحالة أنك أنت من غير حكاية الحاسب دي كنت تقدر توصل لده. فكان كثير من العلماء اللي هم يعني يوفرون على العالم أو على الباحث مؤونة البحث يقول قال ابن عدي في المقدمة أو يقول قال في ترجمة فلان. واحد زي الزيلعي مثلا، الزيلعي متوفى 762 وكان يحدد مكان النقل بالترجمة. فسهل يسهل عليك بقى انك انت عايز توصل للكلمة دي توصل اليها بواسطة الترجمة. لكن كده زي ما هي طبعا ممكن الان بالحاسب تأتي اذا كانت في النسخة المطبوعة الان. اذا كانت مش موجودة طبعا ما هيش هتطلع في الحاسب، لانه الحاسب حديد اللي تديهوله يرجعه لك، مدتهوش ما يجيبش، لا يجود الا بما عنده. فلذلك يعني من الافضل انه لو كان واحد بيكتب لو حدد النقل في الكتب دي بالترجمة، لانه مش كل المرات يبقى في لك الحاسب ولا كل الاماكن يبقى فيه. لكن الكتاب ما زال حتى الان اكثر شيوعا وايضا اضمن استعمالا من الحاسب، وان كان الحاسب خارق فيما حققه. يعني لو انا عايز اجيب نص من تاريخ ابن عساكر عمره كله يخلص ولا وصلش له، لكن هو مجرد تضغط عليه ان كان عنده موجود، ما عندوش مش هيطلع لك حاجه. تفضل يا مولانا. وفي الكامل لابن عدي من جهة النفيلي قال سمعت هشيما يقول من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. أيوة. طبعا قصده حفظ الصدر، مش قصده حفظ الكتابة، لأنه هو ساعة ما اتكلم النفيلي ده كان عصره عصر حفظ صدر. صحيح كان ضبط الكتابة موجود لكن كانوا يعتبرونه درجة تانية مش أولى. لا، الأولى إنه هو يحفظ الحديث عن ظهر قلب. أبو داود الطيالسي متوفى 204 ولما ذهب إلى خراسان أملى 70,000 حديث من حفظه. فلما رجع وجد وراجع أصوله وجد أنه أخطأ في 70 فقط من 70,000. فراح كتب لهم قال لهم يا جدعان انا غلطت في 70. واحد ده حالات يقول لك كده انا اشوه صورتي قدام الناس اقول لهم انا غلطت. طب وربنا؟ يقول لك موضوع ربنا ده يعني ربنا يسامح، يعني يبقى هو خصم وحكم، مش يقول لك انا كده خنت امانه الروايه وكده، لا يقول لك مشي حالك. طب ما هو ربنا يوقف حالك بعد كده، يقول لك اما تيجي يحلها ربنا. قال والحق أن الحافظ أخص. وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم. كتاب كان زمان مش مطبوع ما كناش نعرف عنه حاجة، لكن الآن الكتاب مطبوع ممكن مراجعة النص ده. من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني. كتاب المشارق مطبوع الآن، وكتاب ده اشتهر كثيرا في بلاد الهند وما جاورها وباكستان بعد ما انتقلت مدرسة الحديث من مصر والشام وكذا إلى بلاد الهند بعد حياة السيوط. المشارق دي يحكي لي أحد الإخوان إن لها 35 شرح، اللي بالأردو بالأردو واللي بالباكستاني بالباكستاني في لغة غير العربية، نتيجة لإقبال الناس على هو أنه هو اللي يعرف المشارق ده يعني يتمسح به وهو حي، لأنه بلغ درجة لا توصل. فضل منه. فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي ظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين. أيوة، يعني إذا بعد كده يعني إن أرى الكتابين دول يحفظهم خلاص يعتبر نفسه هكذا. وما ذلك إلا بجهلها بالحديث. طبعا. فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا. ده كلام التاج السبكي، والسبكي متوفى 772، يعني كانت تغيرت الصورة. تفضل يا مولانا. قال: فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير. الكلام هنا على الطائفة اللي هي فعلت هذا، مش على يعني امرأة واحدة، لا، على الطائفة التي ترى هذا، تحفظ المصابيح وتحفظ مشارق الأنوار. فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، أيوة، أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين وبخاري العصر وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه، عفوا، هي كاذبة يعني في مضمونها أنها مش منطبقة على صاحبها، مش معناها ان هي نفسها كذب، لا، مطلقة على غير واقعها، فتكون النسبة لهذا الرجل هي كذب لأنه ليس كذلك. فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، وإنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل. ده كلام السبكي بقى سنة 772 بعد أبو شامة بشوية، أي حدد. وإنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته. معجم الطبراني إذا أطلق هكذا يكون مقصود به المعجم الكبير، وهو معجم الصحابة، هو المطبوع الآن في 2 أو في حوالي 18 جزء الآن صافي يعني، فهو المقصود ده. إذا أطلق معجم الطبراني بدون تقييد فهو مقصود به معجم الصحابة الكبير. تفضل يا مولانا. فإذا سمع من ذكرناه، بل فإذا سمع ما ذكرناه، طبعا 1000 جزء، 1000 جزء ده عشان انت تشوفه وتجده انه فيه فعلا 1000 جزء ولا لا، ما عليك الا انك انت تشوف كتب الفهارس الموجودة الان وكلمة جزء في كذا، او تشوف كتب الحافظ ابن حجر اللي هو معجم شيوخه ده المجمع المؤسس جزء في كذا او حديث كذا، فعلا ممكن تصل الى كلمة 1000. ولاحظ ان السبكي تاج الدين السبكي ده كان بيقول الكلام ده وهو في الشام، هو راجل مصري لكنه كان قاضي، ابوه تقي الدين كان قاضي قضاة الشام، فاللي يرجع منا لفهرس المكتبة الظاهرية اللي هي موجودة في الشام الآن معروفة باسم مكتبة الأسد حاليا، إذا قريت الفهرس اللي هي مطبوع لها فهرس تقريبا في 12 جزء أو كده أو في مجاميعها، تلاقي فعلا ما ينطبق على 1000 جزء وزيادة، فهو كان بيقول وهو عارف إنه موجود فعلا 1000 جزء. انت شوف دلوقتي فهارس دار الكتب المصرية وفهارس الازهر الشريف وشوف يطلع كام 1000، ما يطلعوش 1000 ابدا. ليه؟ لان كثير من هذه الاجزاء اللي كانت ايام الحافظ ابن حجر في المكتبة المحمودية وكان يرى منها وكذا، الان فقدت وتسربت، وفي واحد دلوقتي طابع كتاب اسمه تجارة الكتب، الدكتور عابد المشوخي، وما تقرا فيه وتشوف ماذا كان يفعل خزنة الكتب في مصر نتيجة لضعف رواتبهم وعدم وجود محاسبة لهم، أن واحد منهم كان في ماسك خزانة في القلعة السلطان، فما ما ما كان كان بيبيع هو حاجات قدام المكتبة، فكان يجيب مخطوطة كل ليلة أو مخطوطتين، أما أنت تشتري منه حتة بطاطا يقطع ويدي لك يلف لف مخطوط. ليه؟ لأنه هو عايز رغيف عيش لأولاده، ملوش دعوة باب أخرجه ولا رواه. تفضل يا مولانا. قال: فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ. الطباق دي أنا كنت كاتبها في نفح الشذي إن معناها طبقات السماع، وما أزال أشوفها كده. في واحد أنا درسته في الرياض، هو من أبناء سيدنا الشيخ أبو فتاح أبو غدة، اسمه طلحة بلال، فقال لي: يا شيخ أنا واخد دبلوم في الخطوط، وأعرف إن الطباق ده نوع من الخطوط وليس طبقات السماع، وانا كنت بكتب دي في وصف ابن سيد الناس. فطبعا انا قال لي كده بعد ما اطبع الكتاب خلاص. فلما عملت الجزء الثالث كتبت ان الشيخ طلحة قال لي كذا كذا، وانا كتبتها وغير مقتنع بها حتى الان، ان الطباق فيما مر علي مقصود به طبقات السماع وليس نوع الخط. ممكن أن يذكر الطباق بمعنى نوع من الخط كالخط المنسوب أو خط كذا إذا كان السياق يساعد عليه، لكن في هذا الموضع وأمثاله لا يكون الطباق نوع من الخط. بس أنا كتبتها من باب أني إيه، حتى أحل ذمتي من أن الراجل يقول أنا تعقبت الشيخ ولا عبرنيش ولا كده. تفضل يا مولانا. فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والمسانيد كان في أول درجات المحدثين. يا دوب السلم الأولانية سلم واحدة وامشي بقى اقرأ ورقة. ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. وقال في موضع آخر منه في الكتاب اللي هو مبيد النعم ده، معيد النعم: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه. ما يقراش، ما يقراش ده يا أخوان. ساعتها ما كان بيقول كان منتقد. احنا دلوقتي بندور على شروح البخاري اللي افتقدت، ما احناش لاقيينها. لو ربنا كان رزقنا بواحد زي ده كتب الشرح ده ونشره من غير ما يفهمه، كنا احنا هنلاقيه ونحاول نفهمه. كانت دي عيب زمان، دلوقتي لا، احنا يا ريتها كانت عملت كده. فليتها إذ فدت عمرا بخارجا فدت عنيا بمن شاءت من البشر. يا ريت كنا لقينا ناسخين كتبوا شروح البخاري دي القديمة وأشاعوا ونسخة، وما جينا دلوقتي فتحنا بعد عمى كنا ندور عليها. فين شرح ابن التين؟ ما لقوش إلا حتتين منه في تونس ولا يكملوش الكتاب. فين شرح الداودي على صحيح البخاري؟ ما فيش دلوقتي موجود الكتاب ده ولا بيقف أحد على جزء منه. وتلاقي ابن حجر يقول قال الداودي. جاب منين الداودي؟ كان الداودي هنا، المكتبة كانت هنا ناحية القلعة كده، بعد باب اللي هو خارج من الغورية، في نهاية الغورية باب زويلة ده اللي طلع على القرافة، هي كانت المكتبة في الحتة دي. روح بقى انت دور هناك دلوقتي ما تلاقيش فضل خيرك الا الصواني واللي الحيطة والحاجات دي. وراحت كل هذه الكتب في سبيل ان اعرض الناس عنها فذهبت مع ما ذهب. الا ان كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الاسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه. ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا. طبعا دوت إغراق في الأمر، ما نقولش لا، إنما هو فين جزء ابن عرفة الحاد؟ إنما اشتغلنا لغاية 1400 تقريبا أول مرة واحد يطبع جزء ابن عرفة، قبل كده نسمع عليه نقرأ في الرسالة المستطرفة ونردده. فين بقى لما بعض اليمام ولقينا جزء ابن عرفة واحد طبعا وشفناه؟ تفضل. وجزء الأنصاري عن كذا كذا شيخا، موجود جزء الأنصاري ده دلوقتي أصبح مطبوع، وشيخ الإسلام الأنصاري وهو يطلب في العوالي وكده، أما تشوفوا تقرأ فضلك خيرك تلاقي فيه أحاديث، مجموعة أحاديث موضوع فيها الغرائب الأسانيد. بس انت لما وزي حالاتي الاول لما كنت اراها ما اعرفش ما هو فلان عن فلان او ايه اللي خلاها غريبة، اما جات شغلة التخريج للاسانيد لقينا انك انت هو الرجل سند عالي جدا، يعني رجلين ثلاثة وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، هات انت كل الكتب الان المتعبية وتديها السند وتقول لها طلعيني تطلع لك النتيجة، ما فيش. بعد ما طلعت ما فيش عرفنا ان جزء الانصاري كان يستاهل، لان فلان عن فلان ده اللي هو قاله الانصاري وهو عالم ثقة وموثق فيما يقول ما توجدش اللي عنده، ولذلك يقول لك فلان لما مات البيت اللي هو فيه نزل الدرجة في الاسناد، فانت تقول درجة ايه وبتاع ايه اللي نزلتها ده، انت مالكش في الموضوع اصلا، فلذلك ما تعرفش. لكن هؤلاء جزء الأنصاري لما تقرأ وتلاقي الناس دخلة من طريقه دلوقتي مثلا ما تقدرش تعرف ان هو ده جزء الأنصاري، انت هتلاقي الأنصاري شيخ الإسلام وكده، لكن نجيبك ونجيب أباطرة وشوفنا ده مصدره فين الآن، ما كانش تحت ايدك الجزء ما تعرفش، لأن الأنصاري ده روى جزء ده بالعوالي وروى مرويات تانية، فإذا كن كل أنصاري هتحسبه من الجزء يبقى هتعمل زي اللي بيحط السمك على التمر هندي ما يطلعش. تفضل يا شيخ. وجزء البطاقة جزء البطاقة مطبوع أيضا معروف لمن تاب وآمن، لكن مش في المقرر. تفضل يا شيخ. ونسخة أبي مسهر وعنحاء ذلك، موجودة دي برضو مطبوعة نسخة أبو مسهر دي، أنا بقرأها مسهر، والشيخ سامة دلوقتي بيقول مسهر، فإن كان ما قاله عن سبت فهو أصوب منه عشان الشيخ يرتاح ونار تبرد، من يقول الصواب فأنا مطيع له. أنا بسطت من حكاية مهران دي يبقى لك علينا واحد. وإنما كان السلف يستمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. أهم شيء الأخرانية دي. تفضل. ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة، ابن السبكي ده التاج هو من كلام شيخ الذهبي. اختار انت الوقفة بقى. حاضر. ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط فليعاقبن بنقيض قصده وليشهرنه الله بعد ستره مرات وليبقين مضغة في الألسن وإبرة بين المحدثين ثم ليطبعن الله على قلبه. ثم قال أي الذهب، فهل يكون طالبا طالب من طلاب يكون بمعنى تامة فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلوات أو يتعانى تلك العادات وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويختلق الفشار فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق فقد استراح. الفشار مش اللي بيتباع بره ده يا إخوان، لا ده المقصود إنه الكذب، الفشار اللي بره ده لذيذ لكنه ليس هو المطلوب هنا. والشيخ رحمة الله عليه كاتب الفشار بالضم الذي يستعمل بمعنى الهزيان، والمتعارف استعماله بمعنى الكذب المبالغ فيه، يقول لك فلان ده فشار يعني يكذب كذبا ظاهرا، يقول لك أنا مبارع كنت مثلا قاعد مع الرئيس الفلاني، وهو لو راح يعني مثلا لغاية حتى بيته ما حدش هيقبه به، فده هو الفشل، أن تكذب كذبا ظاهرا. تفضل يا سيدي. فإن كمل بل وإن تعانى سرقة الأجزاء وكشط الأوقاف فهذا لص بسمت محدث. سرقة الأجزاء إن أنت مثلا تبقى راوي هذا الجزء فقط، الشيخ ده عن شيخه، فهو يقول أنا أيضا رويته مع ده عن الشيخ، فيبقى اسمه سرق الجزء الرواية دي كده. والإمام ابن عدي عامل باب، باب سرقة الحديث، وفي كتاب للدكتور موفق عبد القادر سرقة الحديث ومن الذي عرف بالسرقة، هي كانت كده معروف ان ما سمعش الجزء ده في البلد دي الا هذا الرجل، وهو يجي يقول لا حدثني فلان اللي هو صاحب الجزء، فيبقى سرقه، لان المحدثين حافظين انه هو اللي راوي واحد هو الشيخ ده. تفضل يا مولانا. وده اللي تشتبه فيه المتابعة بالمخالفة او بالسرقة، لان المتابعة اتنين يروى حديث عن شيخ، دعا اما يكونوا الاثنين يعني ناس اجاويد ولا لعبوش في حاجة، لكن اذا اخذ ما ليس له هو ده سرقة الحديث. تفضل يا سيدي. قال فان كمل نفسه بتلوط او قيادة، بل او قيادة، فقد تمت له الافادة. دي صعبة، دي التلوط والقيادة، دي القواد هو الذي تعرفون انه يعمل في الدعارة وكذا، لكن يعني هو من شدة الرجل، او احيانا عالم لما تأخذه الحمية أو يرى أشياء كثيرة لا تليق من طلبة العلم ربما يخرج منه مثل هذا، فلا ينبغي أن يلخص كل شخصيته في كلمتين زي دول، أو أنه أنت تقول طب أنا ما قلتش زي الذهبي معاه. يا أخي هو الذهبي الآن الخطأ يبرر الخطأ؟ أنت حسابك هيبقى عليه ولا عليك أنت؟ يقول لك لا ده قدوة، يبقى قدوة في الشر. طب ما هو عنده آلاف الصوابات، ما تعمل زيه، لا على الشر الأول ويمشي فيه. وإن استعمل في العلوم فقد ازداد مهانة وخبطا، إلى أن قال فهل في مثل هذا الضرب خير لا أكثر الله منهم، انتهى. ولبعضهم إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب، كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. نسأل الله أن يرزقنا العمل بالعلم ولا يجعله تبعة علينا. آمين. خلاص كده أسئلة؟ نعم. ماشي. الآن بدأنا في الأسئلة. يسأل قائلا معنى كلام وكيع في تفضيل رواية الفقهاء مع أن أهل الاختصاص أولى. هو رأي يعني يريد أن يبين أنه المسألة مسألة مفاضلة، ما هيش مسألة قبول ورد، يعني هو ما قالش أن رواية الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مردودة، ده هو بيتكلم في فضل علو الإسناد، تعرض الترجيح بس مش اكتر. فبيقول ان العلو ليس هو قلة الرجال فقط، ولكن قد يكون هناك نزول في الاسناد له من الوساقة والاعتماد ما ليس لهذا العالم من حيث مراتب الرواة، واصل مراتب الثقات ده هو مفتاح ابواب العلل، لأن حسب تفاوت مراتب الثقات ترجح حديث ظاهره السلامة أو رجال وثقات على حديث آخر رجال وثقات، فهذا هو مقصوده إنه ذا مع نزوله أفضل، مش معناه إنه الأولاني مردود، لا، ده إحنا بنفاضل بين مقبولين، واحد يقول لك لبست مثلا بدلة بخمس تلاف جنيه، واحد يقول لك هجيبها لك بسبعين قرش، مش كلها بدل، لكن هذه تختلف عن هذه. طبعاً. يسأل قائلا البيان حول كتابي النكت الكبرى والصغرى، ومن أين يمكن جمع الفوائد التي تضبناها؟ والله اللي أنا أعرفه إن الأكثر من النقل عنها مع تسميتها بالكبرى هو السيوطي في البحر الذي زخم، وهو محدد في هذا الكتاب القطعة اللي وقف عليها أنها انتهت عندي كذا. فأنت إذا رجعت للبحر الذي زخر وقابلت بينه وبين نكت ابن الصلاح المطبوعة حاليا اللي هي النكت الصغرى هتقدر تعرف الفرق. بس لكن يعني الفصل أو تمييز النقول ومكانتها يعوز يعني نوع من التأني، ما تروحش دايس الحاسب كل ما جاب لك مقطع زي اللي قرناه ده تروح انت عامله وطلع انا لقيت النكت الكبرى، لا ما يطلعش كده. لا، مع ملاحظة ان السيوطي والسخاوي وغيرهم كانوا يتصرفون فيما ينسبونه الى العلماء، فهو يقول لك قال فلان، واما تروح تجيب قول فلان تلاقي انه هو تصرف او قال على نسخته وانت نسختك الموجودة. فاللي يعني لابد للحكاية دي عشان يعملها تأليف ولا تلحين يتأنى شوية. اللي كان عشان المعرفة كتابين مطبوعين موجودين. قال أيهما أولى بجعله أصلا في كتب علوم الحديث، فتح المغيث للسخاوي أو علوم الحديث لابن الصلاح مع النكت؟ حكمة ربنا سبحانه وتعالى على حسب خبرتي أنا وأعوذ بالله من أنا لم يجتمع موضوع متكاملا في كتاب واحد، وهي دي حكمة العلم. طبعا احنا كل السؤال ده يلح مين احسن كتاب ليه عشان يحطه ببيته ويقفل على الباقي ويبقى الامامة انعقدت خلاص، لا العلم مش كده. الحافظ ابن حجر حتى كواحد اما تحب تجمع رأيه في مسألة ان ما قارتلوش كمية متسعة جدا يطلع يقول الشيء وعكسه. فما حضرتك تقول النظرية والتطبيق عنده تبص تلاقيك انت بتطبق على مثالين وثلاث اربع خمس امثلة فتوه، لكن انت ما عندكش وقت او طول بال او الامامة هتخلص ما تلحقتش نصيبك منها لو قريته دول كله، فتروح جايب مثال وتروح جايب تطبيق وتقول اهو. وفي طبعا كتاب لي معاه موضوع ما نذكروش الان انه هو بنى مذهب ابن حجر على كده، ان المقبول عند ابن حجر يعني الحسن لذاته، واللي يقول غير كده يبقى غلطان. ليه يا حكيم الزمان يقول لك ادي ابن حجر بيقول له مقبول وانا لقيته في الكتاب الفلاني قال على راوي ذكر في التقريب انه مقبول قال على حديثه حسن، يبقى خلاص هو يساوي حسن. مين اللي علمك كده يا حكيم الزمان؟ يقول لك انا اللي علمت نفسي. طب انت علمت نفسك يا اخي اقرأ حتى على ناس يقول لك ما فيش واحد يملأ